مستمعينا، أنا واد خطير بصوت الفنان القدير فؤاد المهندس من فيلم جناب السفير، وشارك في البطولة سعاد حسني، رشدي أباظة، وسهير البابلي. ومن جناب السفير لفيلم مطاردة غرامية، وهنستمع الآن لأغنية قلبي غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة. بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب أو جوز بني ماشي دب تصبح منهم منطقة حرة. نعل نعل نعل نعل نعل وارسي لك على قارة وارسي لك على قارة. من باريسية الإسبانية بس عواطفك لجزامية، عندك عقدة من العتائية ولا ده من تأثير الذرة. أعل أعل أعل أعل أعل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة. يحصل بينكو غرام فيدرالي شرقي غربي جنوبي شمالي، والله انا خايف جزمة رجالي تديك درسي يا قلبي في مرة. اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة. We'll be right back. فين تيجي تشوف ده انا منها بقيت مكسوف. انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت فايزة ومنصورة. علشان تعرف دول تقليدهم حاجة بسيطة وسهلة عليا ومفيش واحدة أبدا منهم تقدر على تقليد مصرية. متأسف يا حبيبتي متأكد من خيبتي اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص. طيب يلا توزع يلا وروح ان شاء الله ما ترجع تاني. انا حبيت ارتيلك درس لا تنسى عمرك ولا تنساني. يعني ما كانش قصدي اقل السيا ودي عشان تهواني. لما تشوف ودنك هتشوفني ولما تقعد في قفك تلقاني. بريء يا بي ولو بريء يا بي ولو مستمعينا الأعزاء ومن السينما تعالوا ننتقل الآن للإذاعة وتترات المسلسلات الإذاعية اللي قدمها الأستاذ فؤاد المهندس. اخترت لكم الليلة تتر البداية لمسلسل أحلام العصافير. فندي قول لي يا بيه عندي سؤال محتاج لي جواب وما فيش حد جاوبني عليه. هو سؤال من اللي بيتفبرك وبيتمط زي الأستك ولا سيادتك تقصد ايه؟ لا ده سؤال ممنوع من الصرف وانا ما فهمش فيه ولا حرف. واللي بقوله برجع عيده واللي بعيده بلخبط فيه. قل لي يا عم قل لي يا بيه هي الدنيا حصل فيها ايه؟ حصل فيها اللي ما يحصل في الاحلام لاي غفير. فيها ناس تبني جميع احلامها على كلاكيت احلام الغير وناس في الزحمة من غير رحمة باعوا العظم في سوق اللحمة يشتروا أي ضمير بجنيه. قل لي يا عم قل لي يا بيه هي الدنيا حصل فيها ايه؟ الأحلام صبحت على الموضة حمرا وصفرا وخضرا وسودا وولادي وقعوا في نفس الفجوة حتى مراتي صابتها العدوى. ليه عايزه ضمير الخيل وتبيع عمري وتكسب فيه؟ قول لي يا اخ قول لي يا بيه، هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه؟ ده انا رجليا مش شايلاني وحاسس اني زعلان مني وماشي في السكة بعض لساني، طيب وجوه مني ضمير انساني حطوا كلبش حديد في ايديا وقطعوا النور والمية عليا. كل ده يحصل كل ده ليه؟ قول لي يا عم قول لي يا بيه، هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ مستمعين الأعزاء، المسلسل الإذاعي أحلام العصافير كتب تتر المقدمة والنهاية الشاعر بخيت بيومي، وغناها طبعا الأستاذ فؤاد المهندس نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. تعالوا دلوقتي نسمع تتر النهاية. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا عم يلا نروح في كلها أحلام عصافير يا باب الدنيا أحلام فرصه مركب قطر سوى طير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أحلامي حقيقة جريئة، أحلام راجل عنده ضمير، أحلام جري طالع دغري مالوش في الهم ولا في المم ولا في الكد والتزوير. يلا يا عم يلا نروح هنشوف بكرة وبعده أكيد، عايز يحلم خلوه يحلم بس يا ريت أحلامه كتير، أصله بيشتاق علشان يبقى ورايح يحلم حلم كتير، حلم الأبدي كده بالبلدي اني اشرف اني انضف اني اخلي شارعك سعيد اني اخلي شارعك سعيد. يلا يا عم يلا نروح يلا نروح قاعدين ليه؟ كان استاذ قدامنا مروح ومهوش عارف يعمل ايه، متبص جدا ماشي مروح. ايوه مروح لازم اروح لازم اروح علشان احلم والله اعلم بكره هنحلم تاني بايه، بكره هنحلم تاني بايه، بكره هنحلم تاني بايه، مستمعينا الأعزاء. شاركت الفنانة القديرة شويكار بصوتها أغلب الأعمال الغنائية للفنان فؤاد المهندس. تعالوا نسمع دلوقتي أغنية نطلع فوق. تيجي معايا بالسوق علشان نطلع فوق، فركتك عبدي فركتك فركتك عبدي فركتك، انت فاكرها مسألة صعب؟ وفوق ده يبقى فين وبيروحوا له منين؟ على حبل غسيل ما يكونش طويل تتعلق فيه وما تصرخش ما تصرخش، او عود كبريت في جالون بنزين وتخش عليه وما تصوتش ما تصوتش، او في الح الحمام تفتح سخن وتشمشم في تنام ما تقومش ما قومش او عاد كورنيش تنزل بشوش وتخش البحر ما تطلعش ما تطلعش ما تطلعش ايوه صاحي في فرقة كعب كنت فاكرها بس على صعب وانتي فوق مبسوطة زرع فتان نقوطة شغلها مضمونة تعبها خفيف اريح 100 مرة من التأليف طب ده انا عندي حتة جميلة لجنان بحري شرقي وفيها جنينة فدان واللي بيسقوها بنات الحور مسكين ابريق كلها بالنور ودفعت فيها خلو خلو ايه يا عبيد ده انا يا ابني صاحبة ميل على 100 سنة تقصير ده انا يا ابني صاحبة ميل على 100 سنة تقصير ولو ولو ولو ما تضحكش على عقلي سيبيني لما اطلع لما اطلع على مهلي ولو ولو ولو الله. ما تضحكش على عقلي سيبيني لما اطلع لما اطلع على مهلي اه ايه جرى ايه اه يا ميل فختك يا فكري تودي وشك منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوك ويقولولي جوزك فين فين فين فين فين فين فين فين فين اه يا ميل فختك يا فكري تودي وشك منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوك ويقولولي جوزك فين قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا ايه مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا ايه عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي ودي عيشة اللي انت عايشها مع واحدة مسود عشتك بتحبها لا بتحبك لا والنبي تضحك على خبتك عايز تقول بتحبها مراتي ايوه بحبها ومقدرش اكسر قلبها تقدر تقولي من يوم ما سبتك كتبت ايه كتبت قصة ومين قراها طب اعمل ايه فين لما كان الوحي جنبك وانت قاعد تنفلق وتقول يا فكري لا ما انكرش بص في عيني لا ما اقدرش اطلع معايا فوق ترتاح قوي وتروق ده انا حلويت على الاول وبقيت فورية الله الله يا بدوي جاب اليسرى ده انا اتحسنت على الاول وبقيت شقية الله الله يا بدوي جابلي يسرى ده انا حلويت على الاول وبقت فورية الله الله يا بدوي جابلي يسرى ده انا اتحسنت على الاول وبقت شقية الله الله يا بدوي جابلي يسرى تحب تشوف بريجيت باردو تحب تشوف بريجيت باردو Viens, viens, viens, viens, viens, je te porte du chocolat. Non, non, non, non, non, je veux pas de chocolat. Viens, viens, viens, viens, viens, je te porte du chocolat. Non, non, non, non, non, je veux pas du chocolat. Allah, يا بنت الايه تتعلم كده كله فين فين فين فين يا بنت الايه انت طلعتي ليه بس منين منين منين منين ده انا ما طلعتش ده انا نازله بتصريح تصريح ايه ونيلي ايه انت عايزه مني ايه تصريح ايه ونيلي ايه انت عايزه مني ايه تيجي معايا بالذوق علشان نطلع فوق ازاي ازاي على حبل غسيل ما يكونش طويل تتعلق فيه وما تسرقش صحيح او عود كبريت في جالون بنزين وتخش عليه وما تصوتش او في الحمام تفتح سخان وتشمشم في تنام ما تقومش الله او عالكورنيش تنزل بشوش وتخش البحر وتطلعش ما تطلعش ما تطلعش ما تطلعش ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الأستاذ فؤاد المهندس بمناسبة ذكرى ميلاده الليلة، ولسه معاكم مع أشهر الدويتوهات اللي قدمها مع الفنانة شويكار، وهنسمع الآن أرجوك صدقني المرة دي. ألو سيب اللي فيك وتعالى الحقني حالا دلوقتي بمطافي ونجدة وخيالة سيب اللي بإيدك انا جاي لك حالا يا عينيا ومركب مجاري في رجليا الله يا خبر لسه ما جيتش بسم الله عليا وحواليا الله يا خبري لسه ما جيتش بسم الله عليا وحواليا الدار طيار على حسابي الناس اتلمت حواليا واروح البيت القاها واقفة مسكالي ورقة بترسمني ده ايه فيها ايه اولا ايه اولا ليه يسلم معلش هبكرة هتفهمني وشك في الزنقة بيلهمني معلش هبكرة هتفهمني وشك في الزنقة بيلهمني صدقني المرة دي وخيلاني لا لا لا قول لي كلام تاني عاملة لي هوسة وخيلاني لا لا لا لا لا قول لي كلام تاني لا هقول لك كاني ولا ماني طب فين دكان الزلماني رسمالي طريقة لتطفيش اسحب مظبوطي كده كويس خطفاني من لقمة عيش اسحب مظبوطي كده كويس أرجوك أرجوك صدقني المرة دي ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء مع صوت الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس والرائعة شويكار وطبعا ما نقدرش ننسى أشهر الدويتوهات الرمضانية الصيام مش كده اللي تصورت للتلفزيون المصري ومن أشهر الأغنيات اللي الكل بيحب يسمعها في شهر رمضان المبارك تعالوا نسمعها حالا في موجة نغم يا شوشة فيه ايه تاني جرى ايه تاني فاضل ساعتين على المغرب وخيلني طول اليوم والمطبخ يضرب يقلب يعني ادخل اقشر توم عايزني في ايه دلوقتي عايز ادخل اصلي الفرض طب وابن ده ليه اتزحلق تعالى الارض وعايز نعمل لك ايه عايز نعمل لك ايه

يا عالم يلي تحت، يا عالم يلي فوق، يا عالم يلي تحت، يا ناس ريحتكوا فايحة هاتولكوا ما اتخنق، يا ناس الدنيا صايمة طلعتوا حسنا، يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا. الساعة واقفة مش واقفة، أمال جرى إيه؟ العقرب ماشي بيتدلع على مهله ليه؟ المدفع ضاع وحاوية وحاوية وزمن وحاوية وحاوية وحاوية وكمن وحاوية. مش جايين بيقولوا عيانين، أعمامك مش جايين بيقولوا عيانين، أحسن علشان أنا وإنتي نفطر وإحنا رايقين، هدينا الفرخة الرومي الفرخة ما استوتش، طب هاتي طاجن ظلمة الظلمة ما اتحشتش، طب هاتي حتة لحمة اللحمة ما اتشوتش، طب هاتي حبة سلطة خضرها ما تغسلش، طب شوفي اي حاجة الاكل ما تعملش. ايه؟ امال يعني هفطر ايه وعمامي كانوا حياكلوا ايه؟ وكمان لك عين تسألني يا بيه عايز تفطر بجد جد؟ امال يعني هيك بهزار؟ خدلك تعسيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم، ما هو لسه المدفع منشي ويا قايل بوم بوم، خدلك تعسيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم، ما هو لسه المدفع منشي ويا قايل بوم بوم. انا بقصد مدفع السحور ويا دوب في الوقت الضايع هعمل لك الفطور. بركي لي يا اما وكمان بركي لي يا اما ابنك هيفطر في السحور. ابنك خلاني هروح بعثة ويا المجانين، ابنك خلاني هروح بعثة ويا المجانين. سامحيني يا شوشو انا صايم، سامحيني يا شوشو انا صايم، وانت تكون مين؟ هو انت لوحدك طب احنا كلنا صايمين، كلنا صايمين. مستمعينا الأعزاء، وفي ختام سهرتنا الليلة تعالوا نعود إلى الأغاني اللي قدمها الفنان فؤاد المهندس للسينما، ومن فيلم فيفا زلاطة تعالوا نسمع مصر هي أمي. مصر يا سلام على مصر، مصر هي أمي نيلها هو دمي، شمسها في سماري شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر. مصر مصر مصر مصر مصر مصر، ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا ده شيء مالوش حصر. open invitation روح وزوروا مصر، وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر مصر، فاتك نص عمرك يلي ما شفت مصر، ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر تعصروني لما أقولها مصر. مستمعينا، سعدنا الليلة بصوت الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس مع موجة نغم خاصة جدا بمناسبة ذكرى ميلاده الليلة في 6 سبتمبر 1924. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع موهبتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.